أو عن الصحابة الذين يخبرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف جابر في قوله. قال البخاري رحمه الله تعالى: تابعه، أي تابع يحيى ابن بكير عبد الله بن يوسف وأبو صالح كاتب الليل. أبو صالح لا يروي له البخاري في الأصول، إنما يروي له في المتابعات والشواهد. وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره، أن يرجف فؤاده وترجف بوادره. وهذا الخبر رواه مسلم من طريق يونس عن الزهري، ومن طريق عقيل عن الزهري، ومن طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. وإلى هنا ينتهي الشرح. ننظر ماذا عند الأصل من الأسئلة. نعم، والله اعتبار ورقة من الصحابة في نظر، لكن الذي يتضح من سياق الحديث ومن الحديث الذي عند الحاكم أنه من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل الجنة، لأنه آمن بعيسى وصدقه واتبع ما جاء به. وحين جاء الإسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصره، وقال: ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهذا وعد من المنصور، توفي على هذا الوعد، والناس يبعثون على نياتهم وعلى أقوالهم وعلى أفعالهم، وإنسان على ما سعى عليه. لا يكون هذا من ذكر العام بعد الخاص، ولكن أنا تقصد يعني ما هو من شأن حق، يعني المغايرة لهذه الأمور أيضا، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقتصون من القوي للضعيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتص من قبل الوحي وقبل الرسالة وقبل النبوة، كان يعين حتى الضعفاء، خلافه مغايرة لما عليه قومه، لأنهم لا يقتصون من القول الضعيف. نعم. إيه فسجدوا إلا إبليس، الاستثناء قلت أنا منقطع ليس متصلا. نعم. إيه على استثناء منقطع ما في حرج. يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. استثناء منقطع. قام القوم إلا حمارا. الحمار ليس من جنس القوم، مصوبا على الاستثناء، وهذا استثناء منقطع، منقطع منصوب. نعم. تقدم أن الكل هو من لا يستقل بأمره، إذا كان الرجل لا يستقل بأمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعينه ويحمل عنه هذا المشق وييسر له أسباب المعيشة ونحو ذلك. نعم. نعم، يعني معدودة، يعني ليست مطلقة، الليالي ذوات العدد. نعم. النبي ما دعا للإسلام لأنه ما أمر بالدعوة، ما أمر بهذا أولا. ثانيا أنه لا حاجة أن تدعو رجل إلى الإسلام وقد قال سوف أنصرك، وأخبر بأن هذا أن موسى الذي نزله الله على موسى، وأن ما جاء حديث مجد العودي، فأقر لك بالحق وصدقك ووعدك بالنصر، إذا حتى لو قد بعد ذلك لا حاجة أن تدعو للإسلام وقد آمن بك الآن. هو من الضروري بلا شك أن يؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في أجل العلم عند الله يتوب قبل ذلك. وعلى كل فواضح جدا أنه وعد المناصرة وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، ولم يخبر بأن هذا كذب أو أن هذا افتراء أو أنك لا يمكن يبعث مثلك نحو ذلك، بل آمن به وصدقه ووعده بالمناصرة، وهذا واضح جدا من سياق الحديث والروايات الموجودة في هذا الباب. ولا رأى أن في الجنة في رواية أبو معاوية محمد بن خزر الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند الحاكم الصححة، وقال على شرط الشيخين. نعم. ليس على إطلاق. قال أخي يقول هل يقال بأن الخلوة أصل الخلوة؟ ليس على إطلاقه، لو أن العلماء تركوا الناس وشأنهم ولم يخالطوهم واعتزلوا مجالس الناس لا دب الفساد إلى الأمة. من الذي يعين على نوع الحق؟ من الذي يقوم بنصر الحق؟ من الذي يقوم بقمع البدعة؟